بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 457 من البداية والنهاية. قال: قد حلفت ألا أقاتله وألا أعتق غلامك سرجس، وقف حتى تصلح بين الناس. فأعتق غلامه ووقف، فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه. وروى البراء عن أحمد بن عبده عن الحسين بن الحسن عن رفاعة بن إياس بن أبي إياس عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. قال: بلى. وانصرف. وقد استغربه البزار وهو جدير بذلك. قالوا: فرجع الزبير إلى عائشة فذكر أنه قد آلى ألا يقاتل عليا، فقال له ابنه عبد الله: إنك جمعت الناس، فلما تراءى بعضهم لبعض خرجت من بينهم، كفر عن يمينك واحضر. فأعتق غلاما، وقيل غلامه سرجس. وقد قيل قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف جدا: البيهقي في دلائل النبوة وفي سنده أبي جرو مجهول، وتابع بعون الله تعالى. وقد قيل إنه إنما رجع عن القتال لما رأى عمارا مع علي، وقد سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فخشي أن يقتل عمار في هذا اليوم، أو أن يقتل عمارا في هذا اليوم، أو أن يقتل عمار في هذا اليوم. وعندي أن الحديث الذي رويناه إن كان صحيحا عنه فما رجعه سواه، ويبعد أن يكفر عن يمينه ثم يحضر بعد ذلك لقتال علي، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمقصود أن الزبير لما رجع يوم الجمل سار، فنزل وادي يقال له وادي السباع، فاتبعه رجل يقال له عمرو بن جرموز، فجاءه وهو نائم فقتله غيلة، كما سنذكره مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما طلحة فجاءه في المعركة سهم غرب يقال رماه به مروان بن الحكم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. فانتظم رجله مع فرسه فجمحت به الفرس، فجعل يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فاتبعه مولى له فأمسكها، فقال له: ويحك، عدل بي إلى البيوت. وامتلأ خفه دما، فقال لغلامه: انزعه وأردفني. وذلك أنه نزفه الدم وضعف، فركب الغلام وراءه وجاء به إلى بيت في البصرة فمات فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتقدمت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في هودجها، وناولت كعب بن سوار قاضي البصرة مصحفا، وقالت دعهم إليه. وذلك أنه حين اشتد الحرب وحمي القتال ورجع الزبير وقتل طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلما تقدم كعب بن سوار بالمصحف يدعو إليه استقبله مقدم جيش الكوفيين وهو عبد الله بن سبأ وهو ابن السوداء، وأتباعه بين يدي الجيش يقتلون من قدروا عليه من أهل البصرة ولا يتوقفون في أحد. فلما رأوا كعب بن سوار رافعا المصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد فقتلوه. ووصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فجعلت تنادي: الله الله يا بني اذكروا يوم الحساب. ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من قتلة عثمان، فضج الناس معها بالدعاء حتى وصلت الضجة إلى علي، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أم المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم. فقال: اللهم لعن قتلة عثمان. وجعل أولئك النفر لا يقلعون عن وشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنفذ، وجعلت تحرض الناس على منعهم وكفهم، فحملت مضر حملة فطردوهم حتى وصلت الحملة إلى الموضع الذي فيه علي بن أبي طالب، فقال لابنه محمد بن الحنفية: ويحك، تقدم برواية. فلم يستطع فأخذها علي من يده فتقدم بها وجعلت الحرب تأخذ وتعطي فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة وقتل خلق كثير وجم غفير ولم ترى وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة وجعلت عائشة تحرض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان ونظرت عن يمينها فقالت من هؤلاء القوم فقالوا نحن بكر بن وائل فقالت لكم يقول القائل قبل أن تابع في الحاشية واحد سهم غريب سهم طائش اثنان اردفني اركبني خلفك وتابع بعون الله تعالى حتى يقول القائل وجاءوا إلينا بالحديد كأنهم من الغرة القعساء بكر بن وائل هنا وائل في هذا المطبوع منصوبة وتحتاج إلى تحقيقه ثم لجأ إليها بنو ناجية ثم بنو ضبة فقتل عندها منهم خلق كثير ويقال إنها قطعت يد 70 رجلا وهي آخذة بخطام الجمل فلما أثخنوا تقدم بنو عدي بن عبد مناف فقاتلوا قتالا شديدا ورفعوا رأس الجمل وجعل أولئك يقصدون الجمل وقالوا لا يزال الحرب قائمة ما دام هذا الجمل واقفا ورأس الجمل في يد عمرة بن يثربي وقيل أخوه عمرو بن يثربي وكان من الشجعان المذكورين والفرسان المشهورين ثم صمد عليه علباء بن الهيثم وكان من الشجعان المذكورين فتقدم إليه عمرو الجملي أو الجملي فقتله ابن يثربي ثم عمد إليه علباء بن الهيثم فقتله ابن يثربي أيضا وقتل يزيد بن صوحان وأثبت صعصعة بن صوحان فدعاه عمار إلى البراز فبرز له فتجاولا بين الصفين وعمار بن 90 سنة عليه فروة قد ربط وسطه بحبل ليف فقال الناس إنا لله وإنا إليه راجعون الآن يلحق عمارا بأصحابه فضربه ابن يثربي بالسيف فاتقاه عمار بدرقته فغص فيها السيف ونشب فضربه عمار فقطع يده وأخذه أسيرا إلى بين يدي علي فقال استبقني يا أمير المؤمنين فقال أبعد ثلاثة تقتلهم ثم أمر به فقتل واستمر زمام الجمل بعده بيد رجل كان قد استنابه فيه من بني عدي فبرز إليه ربيعة العقيلي فتجاولا حتى قتل كل واحد منهما صاحبه وأخذ الزمام الحارث الضبي فما رؤي أشد منه وجعل يقول نحن بنو ضبة أصحاب الجمل نبارز القرن إذا القرن نزل ننعي ابن عفان بأطراف الأسل الموت أحلى عندنا من العسل ردوا علينا شيخنا ثم بجل وقيل أن هذه الأبيات لوسيم بن عمرو الضبي فلما قتل واحد ممن يمسك الجمل يقوم غيره حتى فكلما قتل واحد ممن يمسك الجمل يقوم غيره حتى قتل منهم 40 رجلا قالت عائشة ما زال جملي معتدلا حتى فقدت أصوات بني ضبة ثم أخذ الخطام 70 رجلا من قريش وكل واحد يقتل بعد صاحبه فكان منهم محمد بن طلحة المعروف بالسجاد فقال لعائشة مريني بأمرك يا أمه فقالت أمرك أن تكون كخير ابن آدم فامتنع أن ينصرف وثبت في مكانه وجعل يقول حاميم لا ينصرون فتقدم إليه نفر فحملوا عليه فقتلوه وصار لكل واحد منهم بعد ذلك يدعي قتله وقد طعنه بعضهم بحربه فأنفذه وقال وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم وعيد قليل الأذى فيما ترى العين مسلمي هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم قبل المتابعة في الحاشية واحد الغروة القعفاء السادة الأشراف ذوي الهمم. اثنان لقرن السيد أو القرن، والأصح أنها بأل التعريف تصبح القرن السيد بكسر القاف. ثلاثة الأسل النصل أتابع بعون الله عز وجل. يناشدني حاميم والرمح شاجر، فهلا تلاحم قبل التقدم على غير شيء غير أن ليس تابعا علي، ومن لا يتبع الحق يندمي. وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدن منه أحد إلا خطه بالسيف، فأقبل إليه الحارث بن زهير الأزدي وهو يقول: يا أمنا يا خير أم نعلم، أما ترين كم شجاع يكلم وتجتلى هامته والمعصم. فاختلفا ضربتين فقتل كل واحد منهما صاحبه، وأحدق أهل النجدات والمرؤات بعائشة، فكان لا يأخذ الراية ولا بخطام الجمل إلا شجاع معروف، فيقتل من قتله ثم يقتل بعد ذلك. وقد فقأ بعضهم عين عدي بن حاتم ذلك اليوم، ثم تقدم عبد الله بن الزبير فأخذ بخطام الجمل وهو لا يتكلم، فقيل لعائشة: إنه ابنك ابن أختك. فقالت: وثكل أسماء. وجاء مالك بن الحارث الأشتر النخعي فقتلا فضربه الأشتر على رأسه فجرحه جرحا شديدا، وضربه عبد الله ضربة خفيفة، ثم اعتنقا وسقطا إلى الأرض يعتركان. فجعل عبد الله بن الزبير يقول: اقتلوني ومالكا، وقتلوا مالكا معي. فأرسلها مثلا، فجعل الناس لا يعرفون مالكا من هو، وإنما هو معروف بالأشتر. فحمل أصحاب علي وعائشة فخلصوهما. وقد جرح عبد الله بن الزبير يوم الجمل بهذه الجراحة 37 جراحة، وجرح مروان بن الحكم أيضا. ثم جاء رجل فضرب الجمل على قوائمه فعقره وسقط إلى الأرض، فسمع له عجيج ما سمع أشد ولا أنفذ منه. وآخر من كان الزمام بيده زفر بن الحارث، فعقر الجمل وهو في يده، ويقال إنه اتفق هو وبجير بن دلجة على عقره، ويقال إن الذي أشار بعقر الجمل علي، وقيل القعقاع بن عمرو، لئلا تصاب أم المؤمنين فإنها بقيت غرضا للرماه. ومن يمسك بالزمام برجاسة للرماح. ولينفصل هذا الموقف الذي قد تفانى فيه الناس، ولما سقط البعير إلى الأرض انهزم من حوله من الناس، وحمل هودج عائشة: وإنه لك القنفذ من كثرة النشاب. ونادى منادي علي في الناس: إنه لا يتبع مدبر ولا يذفف ولا جريح ولا يدخل الدور. وأمر علي نفرا أن يحمل الهودج من بين القتلى، وأمر محمد بن أبي بكر وعمارا أن يضربا عليهما قبة. وجاء إليها أخوها محمد فسألها: هل وصل إليك شيء من الجراح؟ فقالت: لا، وما أنت ذاك يا ابن الخصعمية؟ وسلم عليها عمار فقال: كيف أنت يا أم؟ فقالت: لست لك بأم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد شاجر أي طعن بالرمح. اثنان هذه واحد بالنسبة لهذه الصفحة، أما بالنسبة للقصيدة فرقمها 4. نستطيع أن نقول 4 شاجر أي طعن بالرمح. واحد بالنسبة لهذه الصفحة يكلم يجرح. اثنان نجتلى أو تجتلى ترمى، وفي مطبوع الحاشية نجتلى. إذا تجتلى ترمى، والله تعالى أعلم. أتابع بعون الله تعالى. قال: بلى وإن كرهت. وجاء إليها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مسلما فقال: كيف أنت يا أمه؟ قالت: بخير. فقال: يغفر الله لك. وجاء وجوه الناس من الأمراء والأعيان يسلمون على أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، ويقال إن أعين ابن ضبيعة المجاشعي اطلع في الهودج فقال إليك لعنك الله، أعيد، فقالت إليك لعنك الله، فقال والله ما أرى إلا حميراء، فقالت هتك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتك، فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمي عريانا في خربة من خرابات الأسد. فلما كان الليل دخلت أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها البصرة ومعها أخوها محمد بن أبي بكر، فنزلت في دار عبد الله بن خلف الخزاعي وهي أعظم دار بالبصرة، على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار، وهي أم طلحة الطلحات عبد الله بن خلف، وتسلل الجرحى من بين القتلى فدخلوا البصرة، وأقام علي بظاهر البصرة ثلاثا، وقد طاف علي بين القتلى، فجعل كلما مر برجل يعرفه ترحم عليه ويقول يعز علي أن أرى قريشا صرعا. وقد مر على ما ذكر على طلحة ابن عبيد الله وهو مقتول، فقال لهفي عليك يا أبا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لقد كنت كما قال الشاعر فتن كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر. وقام علي بظاهر البصرة ثلاثا ثم صلى على القتلى من الفريقين، وخص قريشا بصلاة من بينهم، ثم جمع ما وجد لأصحاب عائشة في المعسكر، وأمر بهم أن يحمل إلى مسجد البصرة، فمن عرف شيئا هو لأهلهم فليأخذه، إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة السلطان. وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين 10,000، 5 من هؤلاء و5 من هؤلاء رحمهم الله سبحانه وتعالى ورضي عن الصحابة منهم. وقد سأل بعض أصحاب علي أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبير، فأبى عليهم فطعن فيه السبائية وقالوا أو السبائية وقالوا كيف يحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم. فبلغ ذلك علي فقال أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه؟ فسكت القوم. ولهذا لما دخل البصرة أعيد من عند فسكت القوم ولم ولهذا لما دخل البصرة فرق في أصحابه أموال بيت المال، فنال كل رجل منهم 500 فنال كل رجل منهم 500، وقال لكم مثلها من الشام في أعطياتكم. فتكلم فيه السبائية أو السبائية أيضا ونالوا منه من وراء فصل. ولما فرغ علي من أمر الجمل أتاه وجوه الناس يسلمون عليه، فكان ممن جاءه الأحنف بن قيس في بني سعد، وكانوا قد اعتزلوا القتال. فقال له علي تربعت يعني بنا؟ فقال ما كنت أراني إلا قد أحسنت، وبأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين، فارفق فإن طريقك الذي سلكت بعيد، وأنت إلي غدا أحوج مني أمس، فاعرف إحساني واستبقي مودتي لغد، ولا تقل مثل هذا فإني لم أزل لك ناصحا. قالوا ثم دخل علي البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الجرحى والمستأمنة، وجاءه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي فبايعه، فقال له علي أين المريض يعني أباه؟ فقال إنه والله مريض يا أمير المؤمنين، وإنه على مسروتك لحريص. فقال امشي أمامي. فمضى إليه فعاده واعتذر إليه أبو بكر فعذره وعرض عليه البصرة، فامتنع وقال رجل من أهلك يسكن إليه الناس، وأشار عليه بابن عباس فولاه على البصرة، وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال، وأمر ابن عباس أن يسمع من زياد، وكان زياد معتزلا. ثم جاء علي إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فاستأذن ودخل فسلم عليه ورحبت به، وإذا النساء في دار بني خلف يبكين على من قتل منهم عبد الله وعثمان ابن خلف، فعبد الله قتل مع عيد فعبد الله قتل مع عائشة وعثمان قتل مع علي. فلما دخل علي قالت له صفية امرأة عبد الله أم طلحة أو أم طلحة الطلحات: أيتم الله منك أولادك كما أيتمت أولادي. فلم يرد عليها علي شيئا. فلما خرج أعادت عليه المقالة أيضا فسكت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟ فقال: ويحك، إنا أمرنا أن نكف عن نساء المشركين، أفلا نكف عن المؤمنات؟ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن على الباب رجلين ينالاني من عائشة. فأمر علي القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما 100 وأن يخرجهما من ثيابهما. وقد سألت عائشة عمن قتل معها ومع علي من المسلمين، فجعلت كلما ذكر لها واحد منهم ترحمت عليه ودعت له. ولما أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك، وأذن لمن أسلم ممن جاء في جيشها أن يرجع إلا أن يحب المقام، واختار لها 40 امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر. فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس، وخرجت من الدار في الهودج فودعت الناس ودعت لهم وقالت: يا بني، لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، أو في القدم والأصح في القدم، والله تعالى أعلم، ويحتاج الأمر إلى تحقيقه. وإنه على معتبتي لمن الأخيار. فقال علي: صدقتي والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، أو صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وسار علي معها مودعا ومشيعا أميالا، وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم. وكان يوم السبت مستهل رجب سنة 36، وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة، فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذاك، ثم رجعت إلى المدينة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأما مروان بن الحكم فإنه لما فروى استجار بمالك بن مسمع فأجاره ووفى له، ولهذا كان بنو مروان يكرمون مالك ويشرفونه، ويقال إنه نزل دار بني خلف. فلما خرجت عائشة خرج معها، فلما سارت إلى مكة سار هو إلى المدينة. قالوا: وقد علم من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة يوم الوقعة، وذلك أن التسور والطيور كانت أعيد وذلك أن النسور والطيور كانت تخطف الأيدي والأقدام فيسقط منها هنالك، حتى أن أهل المدينة علموا بذلك يوم الجمل قبل أن تغرب الشمس، وذلك أن نسرا مغوى بهم ومعه شيء فسقط، فإذا هو كف فيه خاتم نقشه عبد الرحمن بن عتاب. وهذا ملخص ما ذكره أبو جعفر ابن جرير رحمه الله سبحانه وتعالى عن أئمة هذا الشأن، وليس فيما ذكره أهل الأهواء من الشيعة وغيرهم من الأحاديث المختلفة على الصحابة والأخبار الموضوعة التي ينقلونها بما فيها. وإذا دعوا إلى الحق الواضح أعرضوا عنه وقالوا: لنا أخبارنا ولكم أخباركم، فنقول لكم: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فصل في ذكر أعيان من قتل يوم الجمل من السادة النجباء من الصحابة وغيرهم من الفريقين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وقد قدمنا أن عدة القتلى يوم أن عدة القتلى نحو من 10,000، وأما الجرحى فلا يحصون كثرة. ولم يكن في الفريقين من الصحابة إلا قليل. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن أيوب عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 10,000، فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وقال أحمد: حدثنا إسماعيل هو ابن علية حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال قال الشعبي لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بالخامس فأنا كذاب. قلت قد حضرتها عائشة وابن الزبير والحسن والحسين ومحمد بن أبي بكر وسهل بن حنيف وآخرون، فممن قتل يومئذ في المعركة طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مروة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة أبو محمد القرشي التيمي، ويعرف بطلحة الخير وطلحة الفياض لكرمه ولكثرة جوده. أسلم قديما على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان نوفل بن خويلد أو فكان نوفل بن خويلد ابن العدوية يشدهما في حبل واحد، ولا تستطيع بنو تميم أن تمنعهما منه، ولذلك كان يقال لطلحة وأبي بكر القرينان. وقد هاجر وآخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين أبي أيوب الأنصاري، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا بدرا، فإنه كان بالشام لتجارة. وقيل في رسالة ولهذا ضرب له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسهمه وأجره من بدر، وكانت له يوم أحد اليد البيضاء وشلت يده يوم أحد، وقع بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، واستمرت كذلك إلى أن مات. وكان الصديق إذا حدث عن يوم أحد يقول ذاك يوم كان كله لطلحة، وقد قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ أودب طلحة، وذلك أنه كان على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم درعان، فأراد أن ينهض وهما عليه ليصعد صخرة هنالك فما استطاع، فطأطأ له طلحة فصعد على ظهره حتى استوى عليها، فقال أودب طلحة. قبل المتابعة في الحاشية واحد الصحيح أحمد الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. متابع بعون الله سبحانه وتعالى، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى، وقد صاحب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأحسن صحبته حتى توفي وهو عنه راض، وكذلك أبو بكر وعمر. فلما كان قضية عثمان اعتزل عنه فنسبه بعض الناس إلى تحامل فيه، فلهذا لما حضر يوم الجمل واجتمع به علي فوعظه تأخر فوقف في بعض الصفوف، فجاءه سهم غريب فوقع في ركبته وقيل في رقبته، والأول أشهر، وانتظم السهم مع ساقه خاصرة الفرس فجمح به حتى كاد يلقيه وجعل يقول إلي عباد الله، فأدركه مولى له فركب وراءه وأدخله البصرة فمات بدار فيها، ويقال إنه مات بالمعركة. وإن علي لما دار بين القتلى رآه فجعل يمسح عن وجهه تراب وقال رحمة الله عليك أبا محمد، يعز علي أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء، ثم قال إلى الله أشكو عجزي أو عجري وبجري، والله وتحتاج هذه الجملة إلى تحقيق، والله لوددت أني كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. ويقال إن الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم، وقال لأبان بن عثمان قد كفيتك رجالا من قتلة عثمان، وقد قيل إن الذي رماه غيره وهذا عندي أقرب، وإن كان الأول مشهورا والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان يوم الخميس العاشر خلونا من جماد الآخرة سنة 36 ودفن طلحة إلى جانب الكلاء، وكان عمره 60 سنة وقيل بضع وستين سنة، وكان آدم وقيل أبيض حسن الوجه كثير الشعر إلى القصر أقرب، وكانت غلته في كل يوم 1000 درهم. وصلى